يستطيع أن يكتسب به الخير أن تدع الشر. وقد مر معنا في الأحاديث السابقة ما يدل على هذا، ما يدل على هذا كف الأذى عن الناس صدقة. فإن لم تستطع فعل الخير فلا أقل من أن تكف شرك عن الناس، فلا أقل من أن تكف شرك عن الناس. وهذا باب عظيم يجب أن يتنبه له كل إنسان مسلم يخشى على عقبته ويرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. فإن كثيرا من الناس يحرمون من الخير والعياذ بالله، ولكنهم لا يتورعون عن إلحاق الضرر والأذى بغيرهم من المسلمين. فإذا لم تفعل الخير فلا أقل من أن تكف شرك عن الناس، فإنك إن فعلت ذلك كان لك به صدقة. قال فإنها صدقة تصدق بها ليس على غيرك، على نفسك. كيف تتصدق على نفسك؟ كيف تتصدق على نفسك بكف الشر عن الآخرين؟ لأنك إن لم تفعل ذلك اكتسبت الأوزار التي توبقك وتهلكك في يوم القيامة، أثقلت على نفسك. وفي يوم القيامة ليس لك دينار ولا درهم تدفع به عن نفسك، وإنما هي الحسنات والسيئات. فإن كانت لك حسنات أخذ من حسناتك فأعطيت إلى خصومك، وإن لم تكن لك حسنات أخذ من سيئاتهم فطرحت عليك. ففي الحالين الظالم والمعتدي خاسر. إما أن تنقص حسناته في موقف يحتاج إليه هو فيها، هو محتاج إليها فيه، أو أن تزيد سيئاته التي تقسم ظهره فتورده النار والعياذ بالله. فالذي يكف شره عن الناس يتصدق على نفسه، لأنه يرحمها من ضياع الحسنات أو من زيادة السيئات والعياذ بالله. وفي هذا الحديث أيضا كما قلنا أن من الحكمة أن يجاب كل إنسان بما يصلح له، أن يجاب كل إنسان بما يصلح له. وفيه أيضا من أدب السؤال أن الإنسان إذا سأل أن يسأل بأدب، أن يسأل بأدب، وأن يسأل أيضا عما له فائدة، لأن السؤال عما لا فائدة فيه من التكلف، من التكلف. وقد يؤاخذ الإنسان على كثرة الأسئلة التي لا تدعو إليها حاجة. فلذلك إذا سأل الإنسان سؤالا فيه حاجة لم يكن منهيا عن هذا الأمر، بل كان له فيه أجر، ولكل من ينتفع بهذا السؤال بهذا الجواب أجر أيضا. نعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اعتق شركا له في عبد فكان له مال، فكان له مال يبلغ ثمن العبد، قوم العبد بقيمة العدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، وإلا فقد عتق منه ما عتق. هذا الحديث مر معنا في كتاب الخصومات، وكيف يفصل في حال المنازعة بين الشركاء إذا اعتق أحدهم نصيبة في عبد من العبيد. قلنا إن العتق يسري، العتق لا يتبعض، العتق والطلاق لا يتبعضان. فلو أن رجلا طلق زوجته نصف طلقة حسبت عليه طلقة، ولو طلق يدها أو رجلها سرى الطلاق إلى باقيها. كذلك العتق لا يتبعض، لأن الحرية لا تتقسم، لا تتجزأ. ولهذا قعد العلماء في الفقه هذه القاعدة فقالوا ذكر ما لا يتبعض ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله، ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله. فلو قال اعتقت نصفك عتق العبد كله، ولو قال لزوجته انها طالق نصف طلقة طلقت طلقة كاملة. فهنا اذا اعتق هذا الشريك حصته من العبد فان الحرية لا تتبعض، يسري العتق الى باقيه فيصبح العبد حرا. وهذا له مناسبة تتعلق بكتاب العتق، فإذا أصبح العبد حرا بفعل بعض الشركاء من يضمن حينئذ لبقية الشركاء أموالهم؟ هو يضمنها لهم. كيف يضمنها؟ يقوم العبد قيمة العدل، يقدر من أهل الخبرة والعدالة، ثم إن كان هذا المعتق الشريك الذي أعتق حصته له مال، له مال يبلغ ثمن العبد، أعطى شركاءه حصصه، وإن لم يكن له مال فقد عتق منهما عتق، أصبح هذا الجزء الذي أعتقه المعتق حرا، والباقي يستسعى فيه، يستسعى فيه كما مر معنا في الحديث السابق، لأن العبد يستسعى في قيمته من غير أن يشق عليه، يطلب إليه أن يذهب فيكتسب ويدفع للشركاء حصصهم من غير أن يشق على هذا العبد بأن يطلب منه مبلغ كبير في وقت قصير، بل ييسر عليه حتى يتمكن من تحصيل حرية. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. هذا الحديث قد لا تكون له في الظاهر علاقة بكتاب العتق، ولكن المصنف رحمه الله أورده لفقه دقيق يتعلق بالعتق. هذا الفقه مقتضاه أن العتق يقع بمجرد التلفظ، ويقع في حال الجد وفي حال الهزل، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والعتاق، في بعض الروايات والرجعة. فإذا أعتق الإنسان عبده جادا أو هازلا وقع العتق إذا تلفظ، ويترتب على ذلك أن يقع السؤال عما حدث الإنسان به نفسه من غير أن يتكلم. إذا وقع في نفسه هذا الأمر، هذا الهاجس أنه يعتق عبده لكنه لم يتلفظ، هل يلزمه العتق أو لا يلزمه؟ فأورد المصنف رحمه الله هذا الحديث ليدل به على أن العتق لا يلزم المعتق إلا إذا تلفظ به، لكن ما كان في نفسه من غير أن يتلفظ به فإنه لا يلزمه به حكم. وإن كان هذا الحديث يشمل مسألة الاعتاق وغيرها، كل الأمور التي تحوك في نفس الإنسان من غير أن يتلفظ بها فإنه لا يلزمه بها شيء. إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها، ما وقع في داخل النفس من غير أن يترتب عليه قول أو فعل فإن الإنسان المسلم لا يؤاخذ به، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، فإنه لو وقعت المؤاخذة بما حدث الإنسان به نفسه لهلك الناس إلا من رحم الله، لكن من رحمة الله أنه لم يرتب شيئا على ما في النفس إلا إذا حدث له أثر بأن تكلم الإنسان أو عمل بجوارحه. فقوله عليه الصلاة والسلام ما لم تعمل أو تكلم، ما لم تعمل أي فيما يحتاج إلى عمل بالجارح، وقوله أو تكلم فيما يكون باللسان كالعتق واليمين والنذر ونحوه مما يقع، والعقود مما يقع باللسان. فإذا لم يعمل الإنسان بجارحته شيئا أو لم يقل بلسانه شيئا فيما يلزم بالقول فإنه لا مؤاخذة عليه فيه. لكن على الإنسان المسلم إذا حدثته نفسه بأمر من أمور الإثم، بأمر من أمور الإثم ثم لم يحصل منه شيء، عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى عن هذا الخاطر الشيطاني، عن هذا الخاطر الشيطاني. إذا كان هذا الأمر يتعلق بإثم من الآثام، حدث نفسه أن يزني أو أن يسرق وتلجلج هذا الخاطر في نفسه كثيرا ولكنه لم يفعل، ما فعل ولا تكلم، فإن عليه أن يستغفر الله سبحانه وتعالى عما تلجلج في نفسه من هذا الأمر. وهناك أمر يتعلق بحديث النفس، يعني ما يقع في داخل النفس، فقد جاء في الحديث من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم يكتب عليه شيء، لم يكتب عليه شيء. رغبة الإنسان وعزمه على فعل الخير إذا لم يقترن بها تحقيق أو تصديق لهذا الذي في النفس فإن الله سبحانه وتعالى من فضله يأجره على هذا. لكن إذا حدث خلاف ذلك بأن هم بفعل معصية، بأن هم بفعل معصية ولم يفعل ولم يقل، فإن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذه بهذا الهم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ظل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك قد أتاك، فقال أما أني أشهدك أنه حر، قال فهو حين يقول يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجت نجتي. هذا الحديث فيه دليل على مشروعية العتق، أن يعتق الإنسان لنعمة تجددت له بأن شفى الله مريضه أو رد غائبه أو حصل له مراده أو نجاه من عدوه، هذه كلها أمور يشرع فيها العتق. فإن الإنسان إذا حصلت له هذه النعمة من باب شكر نعمة الله سبحانه وتعالى يفعل من الخير ما يقابل به بعضا من حق الله سبحانه وتعالى في هذه النعمة التي أسداها إليه. وهذا أبو هريرة رضي الله عنه راوي الحديث يقول بأنه لما جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام راغبا في الإسلام ومعه غلامه، معه عبده، ضل كل واحد منهما من صاحبه، تاه كل واحد منهما عن الآخر، فجاء أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجلس معه، ثم بعد ذلك جاء الغلام العبد، جاء وأبو هريرة جالس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال النبي عليه الصلاة والسلام مبشرا له: يا أبا هريرة، هذا غلامك قد أتاك. هذا من تمام النعمة، من الله عليه بالإسلام، ثم بعد ذلك من عليه بأن عاد إليه عبده. فما كان من أبي هريرة رضي الله عنه إلا أن قال: أما إني أشهدك أنه حر. لوجه الله، لوجه الله. فلا شك أن الإنسان المسلم إذا فعل مثل هذه الأعمال التي هي من أبواب البر العظيمة، لا شك أن هذا من شكر نعمة الله، وأن هذا مما يرجى به الثواب الجزيل عند الله سبحانه وتعالى. وأورده المؤلف رحمه الله ليدل به على مقابلة أن من شكر نعمة الله سبحانه وتعالى تحرير الرقيق، تحرير الرقيق. قال: فهو حين يقول: يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجتي. العلماء يقولون إن هذا قد يكون من قول أبي هريرة، وقد يكون من قول غلامه، وهو بيت مشهور لبعض الشعراء، بيت مشهور لبعض الشعراء، فإما أن يكون الذي قاله أبو هريرة، أو أن يكون الذي قاله العبد، العبد عندما ضل وتاه عن سيده، ثم بعد ذلك جاء الله به إلى دار الإسلام، تعب كثيرا، لكن الله سبحانه وتعالى أنجاه بأن أورده إلى دار الإسلام، ومن عليه بهذه النعمة بأن أعتقه سيده. أو أن يكون القائل أبو هريرة رضي الله عنه، إشارة إلى ما تحمله وتكبده من عناء السفر والوصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن وصوله إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإسلامه أنساه كل التعب الذي كان فيه، لأن الله قد أنجاه من الكفر وأدخله إلى الإسلام. عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة، وحمل على 100 بعير، فلما أسلم حمل على 100 بعير وأعتق 100 رقبة. قال: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها، يعني أتبرر بها؟ قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما سلف لك من خير. هذا الحديث كما تلحظون مناسب لكتاب العتق، لأن فيه تحرير العدد الكثير من الأرقاء ابتغاء رضوان الله سبحانه وتعالى، وأن الإنسان المسلم مهما استكثر من تحرير الرقيق فإن ذلك خير وأجر له عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الصحابي حكيم بن حزام رضي الله عنه كانت له أعمال من أعمال البر في الجاهلية، منها أنه كان قد أعتق 100 رقبة في الجاهلية، وحمل على 100 بعير تصدق بها، فلما أسلم أراد ألا يكون حظه في الإسلام أقل من حظه في الجاهلية، فحمل على 100 بعير في سبيل الله وأعتق 100 رقبة. ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها، فقلت: يا رسول الله، أرأيت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية كنت أتحنث بها، يعني أتبرر بها. مقصوده بالأشياء التي كان يصنعها في الجاهلية اعتاق الرقاب هذه، والحمل على هذه الأبعرة ابتغاء الأجر. قال: كنت أتحنث بها. التحنث التعبد، وكلكم تعرفون قصة النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يذهب إلى الغار قبل نزول الوحي عليه، كان يتحنث كما تقول أم المؤمنين رضي الله عنها، في قصة نزول الوحي، كان يذهب إلى غار حراء فيتحنث به الليالي ذوات العدد. معنى التحنث ما هو؟ التعبد. يقول أتبرر بها، أي أنه يقصد بها البر والثواب. ما فعله في الجاهلية يقصد به ماذا؟ يقصد به البر والثواب. ولكن لما كانت أمور البر وأمور الأجر لا تحرز ولا تحصل للإنسان إلا بالأصل الذي يستند إليه العمل الصالح وهو الإيمان، لأن من لا نية له لا ثواب له، والنية لا بد أن تكون ممن؟ من المسلم. فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الأمر، ليس عما فعله في الإسلام ولكن عما فعله في الجاهلية. قال أرأيت أشياء كنت أتحنث بها في الجاهلية؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال له؟ قال أسلمت على ما سلف لك من خير، أسلمت على ما سلف لك من خير. العلماء لهم عدة آراء في توجيه قوله عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما سلف لك من خير، ولعل الأقرب من هذا من هذه الأقوال من أقوال العلماء رحمهم الله أن الله سبحانه وتعالى جزاه بأن وصل له عمله في الإسلام بعمله في الجاهلية، يعني أثابه على العمل الذي كان يعمله في الجاهلية بسبب إسلامه. لكن لو لم يسلم فإنه لا حظ له في عمله، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولا يظلم ربك أحدا، لكن من عمل عملا في كفره أو شركه ينال جزاءه في الدنيا، لكن ما ليس له في الآخرة، ما له في الآخرة من نصيب. لكن الله سبحانه وتعالى كتب لهذا الإنسان المؤمن الصالح عمل أجر ما عمله في الجاهلية بسبب إسلامه. قال أسلمت على ما سلف لك من خير. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.